وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. توكل على الله. واحد دار الفرقة احنا ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. فصل والاشتقاق في اللغة أخذ شك الشيء بجاري واش شفاء ويمات العلاجات غير معينة باعتبار معنى معين وغير إلا بيدل على ذات معينة لا باعتبار معنى. لا باعتبار معنى. ها؟ لا باعتبار. لا ما هو باعتبار. ما باعتبار معنى مصدر مثلا مشتق ها؟ إلا باعتبار المعنى دي يشتوه منه دي بيروح ويجي. يشتق منه. كيف يروح ويجي؟ يبعد ويجي فيك. أيوة ولا يشبه. الأعراض رجل ما قال. إنك دوه ما بالله نوع من أنواع الإنسان ما عادها. إما أن يكون أحد المعنيين متفاصلة وبيمثل الاثنين المتصالحة والمتواصلة في ويش؟ المتباهين قد تكون متفاصلة لا في جماعة كالسواد والبيض قد تكون متواصلة إما أبعني يمكن إجماعها إيش بريد أنا؟ بس لو أفارم ولا أسف يعني عند الإمكان فهم متواصلة فضل والاشتقاق في اللغة أخذ شك الشيء اشتقاق انك شلين شك شك من شك شك شك ما عاد يحتاج لكن ده اشتقاق لا الاشتقاق ما هو الشق جسم الشق خلاص كل مصدر حقه الاشتقاق اخذ الشق هالقطع وش هو والاقتطاع اخذ قطعة تمام القطع هو الفعل المصدر نفسه الاقتطاع اخذ قطعة نفس ما هو صدق أخذ شك كم هو الشك يا شك يا دكتور هو شك كم مايا شك ما لفضل اشتقاق التعال من الشك وهو أخذ شك الشيء وهو خير الله نعم وفي الاصطلاح له تعريفات بعضها باعتبار العلم وأشبت تعريفات مصلحة من الحاشي من الحاشي هذا أكبر حاجة وش هي؟ تعريفان ها؟ تعريفان اطلع اطلع ادخل لكم الواحد من دولية وقال الشاطري تحول لنا واحد بسرعة خذ رجلك لا مزول نخلقه طبعا فلها تعريفات بعضها باعتبار العلم وأشهرها ما قال الميداني ما هي تعريفات ما هي باعتبار العلم بعضها الخير التعريفات أقل منها كثير باعتبار العلم وأشهرها ما قال الميداني أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى هذا معنى العين هذا تعريف له باعتبار أنك علم دقة سواء فترد أحدهما إلى الآخر أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر وقد اعترض بأن الاشتقاق ليس نفس الوجدان بل الرد عند الوجدان قال أنت فترد ما هو العلم ما هو العلم بس ما هو العلم بس يعني ما هو ذاك درس أنت بين اللفظين مناسبه بس ونقول الاشتقاق بل الاشتقاق حين ترد أنا الواقع يشتي الواقع أن الاشتقاق حين ترد ما هو الاشتقاق حين تدري بين اللفظين تناسب بل الاشتقاق حين ترد أحدهما إلى الآخر وبعضها باعتبار العمل حدود جواب الأطراف إلا جواب يا المعامل نعم ليش ما تجرب أن اللفظين لها ترد للمعنى فترد أحد هو غير الآخر ترد اللفظ إلى اللفظ إلى التناسب في المعنى قال معي معنى هذا الحد متى هذا لا شرط ها الحد جهه ان جيدا بين لفظين على فرق ما اذا هما هو لا باعتبار العلم ما هو لا به اذا ما هو لا باعتبار العلم فقط ما هو لا به يقولها ان جيدا بين اللفظين تناسبا بالمعنى وقال فترد اجو ما عدا لا شرط ليجوه لا جهه ولا جهه علم وعمل لا يجو ما هو لا باعتبار العلم داري لكنه على اساس انه يشتي نقال بعضها باعتبار العلم اسمع في جو ما فيها لا علم في الحد وذاك ما هو ذي هو حد حد وذا ما هو لا شرط غير لا الشرط غير الحد ابشر كيف قال ذا قال وبعضها اترك أو بدأ قال إنها أقربها أو يعني كان يجاوب على وبعضها باعتبار العمل وأقربها رد لفظ اسما كان أو فعلا إلى آخر كذلك يعني اسما كان أو فعلا هذا بينات منها تعريفان واحد باعتبار العلم واحد باعتبار العمل فقال له تعريفان قال من عبد غير لا لا جمع بالله يدلك على نقولها أقربها أقربها أنها كثير أو ما أو ما أو ما أقربها حين يقول أقربها حين يقول أقرب الذي تفيد العمل أقرب لا واحد حين يقول أقربها ما هو يفيد به غيره في أقرب فيه هنا وبأقرب هنا وعبى غيره وعبى غيره وقدم على الأقل الأربعة خلاص. رد لفظ اسما كان او فعلا الى اخر كذلك لموافقته في حروفه الاصليه. ها ابعد التناسب معنا تناسب لفظي عدا يا نعم هذا عمل ها باعتبار العمل ما بغيت يدير العمل هذا باعتبار العمل او باعتبار العمل ايوه كويس قال ما عاد تعرف العمل نفسه كيف تحمل تعريف باعتبار عمل وش عمل قال عاد اعتبر العمل ما قال علم ولا معرفه ولا شيء لموافقته بحروفه الاصليه وتقييد الموافقه بكونها في الحروف لإخراج اللفظين المتوافقين معنى كالمترادفين. ما هو تاج ما بالنجوم بإتفاق في المعنى ضروري يجب التوافق بلاش وتقييد الحروف بالأصلية لإدخال المختلفين في الحروف الزائدة كجائل وجولان. ما هو معتبر الاختلاف ذي فيهم لو اختلفوا في الحروف الزائدة ما هي مشكلة ومناسبته في المعنى لإخراج المتجانسين فإن أحدهما يوافق الآخر في حروفه الأصلية وعدل عن الموافقة في المعنى إلى المناسبة فيه لأنه يتبادر من الموافقة استواء المعنيين. يعني متقاربين ما يجوا التجانس بتقارب ما هو شرط يجوهم معنى واحد ما قال متوافقين يحتاجوه نفس المعنى فيخرج منه الضارب من الضرب لزيادة والضرب من ضرب للنقصان. لونقل متفقان الضرب بمعنى الجد الضرب ايه لا لا في زيادة ودلالة على صاحب المعنى الضارب الضرب المصدر ما فيه إلا الحدث فقط وذاك فالضارب زيادة على دلالة على المعنى وصاحب دلالة على المعنى وصاحب المعنى وصاحب ذاك ما دل على الحدث والنقصان في الضرب من ضرب الضرب من ضرب للنقصان لأن ضرب سواء حدث زمان والضرب ما بلا حدث على قول الكوفي في أن المصدر مأخوذ من الأش نحن في الحركة السكنة نجد في جاتي باجي عجب باجي هذا جايز ايه الا دي بالترا المعاني والبيان بدو غير ساعة النوم فإن قلت العدول إلى المناسبة يوقع في محذور آخر وهو دخول الاشتقاق الكبير نحو الحمد والمدح إلا لكن ما بدو في وادي الألفاظ ذا الحين ما بلا اشتياش لأن عاد هذا الحين بيشرح لنا المعنى عاد هنا في المناسبة في المعنى فالمعنى لو ما قال مناسبة قال توافق في المعنى وإن يخرجوا ذولا لأن ما بالتوافق لأن في واحد منهم زيادة وفي واحد نقصان في المعنى نحن في المعنى ذا الحين به زيادة في المعنى كون به نقص في اللفظ وزيادة في اللفظ عدامة على أخرى باجي باجي بالتفصيل والترقيم والتحقيق والتجميد نعم يدل على الحدث وصاحبه او لا يدل على الحدث فقط وذاك الفعل يدل على الحدث والزمان او مثل وهو دخول الاشتقاق الكبير في الحمد الكبير نحو الحمد والمدح في تعريف الصغير الذي هو المراد ها هنا. قلنا لا وقوع في المحذوف لانقبينهم مناسبة في المعنى وبهاش وبالتقارب في المعنى ما عاد اختلف إلا الترتيب. لا هو الترتيب بده أكبر. هذا المعنى. أنا أكبر أزيد. ولا إذا كان صغير ما بده حتى. ولا بينهم فرق ما في الحروف ما بلا الترتيب. الترتيب هو أكبر. أين؟ وين جاية؟ إذا قلت أنت الحين اشتقاق يسموه كبير واشتقاق صغير سواء هي الاشتقاق اللي احنا فيه هو الاشتقاق الصغير سواء وهو دي اشتو تعريفه. فهو قال انه قال المناسبة في المعنى ما عاد قال الموافقة لين لا يمدحك على هذياك اللي مر سواء قال امدحك عليك من الشقة الثانية وهو انه قبا يدخل على الاشتقاق الكبير لان قبا يتوافقوا في الحروف وقبها ايش؟ وقبها مناسبة في المعنى في مثل المدح والحمد. قلنا الجواب ايش قال الجواب؟ قلنا لا وقوع في المحذور اما لما قيل من ان الموافقة في الحروف الاصلية تشعر بالترتيب يعني ما يكفي ان ناش يعني جهد انهم يتوافقوا في الحروف يعني ان نفس الحروف موجودة هنا من دون ترتيب. واما لان قوله الصدق هدي بتبادل الله الله وافقتها مع الترتيب اي مانا دي بتبادل ولا بتلهم واحد زيها لحن يجوب الاعتراف او مه يا صدق يا نعم ايوه نعم. وان بال ان قوله رد لفظ الى اخر يشعر بالتفريع وهذا ما هو فرع عليه ما بيجوا الاشتقاق الكبير ما بيجوا احدهما فرع على الاخر ها لا الا لكن ما بالتفريع ما بالتفريع لكن بس ما قلت لي الا تناسب اللي دا قال ما لو قال جواب بالتناسب قال ما يدخلوا على من قولك تناسب ها الجميل الاختياري وغيره علمك الجميل الاختياري ويرجع له والمدح على الجميل المطلق على المدح يشعر بالتفريع حلو ورد هذا على الجميل الاختياري يشعر بالتفريع حلو ورد هذا الى هذا من الفرع منه. فإن قلت ما الفرق بين الاشتقاق والعدل المعتبر في منع الصرف اصحب فلا النحو ها؟ كيف؟ ايوه اشتيجو انت ملم اشتيجو به المام عادم جحال عم النحو وصول الفقر والمباحث اللغوية بعدين عاد احنا في المباحث اللغوية عاد هم ما هي قرابة في والنحو إلى حد عشر جهال عنه. والعدل المعتبر في من قلنا المشهور أن العدل يعتبر فيه الاتحاد في المعنى كيف حتى باب العدل في منع الصرف قال المعتبر في منع الصرف وش عيده قال المعتبر في منع الصرف وش عيده يقول لك المحق فيه ما عدا المحق فيه المشتي انك قال العدل المعتبر في منع الصرف استواء على الفرق بينهم هل هم سواء أو بينهم فرق هذا السؤال هل هم سواء أو بينهم فرق قالها المشهور أن العدل يعتبر فيه اتحاد جو اللفظة المعدولة هي معناها معنى اللفظة المعدول عنها بالتمام والكمال. فإن عدو برب الاشتقاق الاختلاف فيه فهما متباينان إذا شرطوا في الاشتقاق أن يكون هناك خلاف في المعنى فقد بينهم تباين يعني ما عاد ترجع تقول ويش الفرق قال الفرق أنهما متباينان يعني لا يدخل العدل ها؟ لا يدخل العدل بين الاشتقاق المعنى أدرت وش بهم الإشتغال هذا؟ أجي من جد فرق عم مكلا عني والظاهر نعم ضروري إشتغال الله يقول زيادة ولبس مسنون هذا بحث لها في المعنى يفيد لها غير ما يفيد لها هذا يشترك لا في المعنى يا ورجع ليش وإلا فالاشتقاق أعم إذا ما اعتبرنا في الاشتقاق الاختلاف جاءه أعم من العدل لأن العدل إنما يدخل فيه ما كان متحدا في المعنى والاشتقاق يدخل فيه ما هو متحد في المعنى ومختلف فيه إذا قلنا ما إذا ما اعتبرنا ليش إذا ما اعتبرنا الاختلاف أيوة وش مالكم أنتم اكتبكم يا عباد الله الصالحين ها وطوها وتزعجم وعلي علي علي علي ما هي غلوان باجي بكتب اي نعم وكذا إن كانت العدل مغايرة في المعنى الاشتقاق أعم إذا إيش وإلا لم نشرط بالاشتقاق الاختلاف المعنوي الاختلاف المعنوي ما اعتبر راشي لا اتفاق ولا اختلاف من مرة فعم الاتفاق ولا اختلاف لأن لا يوجد في الاشتقاق المتفق والمختلف والعدل ما هو لم يوجد إلا في إيش؟ خلاص؟ اللي شرط ما في الله ما بقى المعنى. اللي شرط الاشتقاق ناسبة المعنى. ما بقى المعنى. ما قال لك يا تاجر. ولا انك يا تاجر كل لهم قال انت. خرج الجنان. ورد التركيب الله. مستمع. ما قال لك يا تاجر كل لهم قال. لكن انت بك ما مختلف وطية. ضرب وضرب. متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق متفق المصدر الميمي بتوهم من معنى الزمان ولا المكان؟ لا أدي أعرف هنا يعرف زم مصدر ميمي وحده يعني يجو مقتل بمعنى القتل ما أدري ما قال أنا عبد الحريق قولي قال روح أحسن بقول لأن هم أصلاً جمع اللبانة ما هم مصدر ما المصدر الأصل وأي أصلي ومنه يا شاء صاح استقاق الفعلي إذا ما بحد اشتك من أحد أنا عندك هم أصلاً جمع ما بشي ما بشي ما بشي يعني مشتك ما اتفاق بالمعنى الاختلاف من قال اختلاف معناها التناسب في المعنى هذا اللي معك قال لك اختلاف يعني المكان اللي بنعتبره اختلاف في المعنى معامله اختلاف الا معامله ده بده شرط على هناك وكذا إن كان بالعدل مغايرة في المعنى كما صرح به ابن الحاجب في بعض مصنفاته لأنه أخذ صيغة من صيغة أخرى مع أن الأصل البقاء عليها يعني إذا فرضنا أن عاد بالعدل مغايرة نفسه عدة مغايرة بين المعنى المعدول عنه والمعنى المعدول هذا الاشتقاق عام ما عدريت وبدوه بقى يدخل العدل لحظة يقول الفارق بينهم هو الاشتقاق قوله مع أن الأصل البقاء عليه فقط لا يعني بالعدل أنك تأخذ صيغة من صيغة عن عاد الأصل البقاء على الصيغة الأول هذا الأصل يعني أن الأصل عاد البقاء على الأولة ما به إلا مثل النائبة ولا نحوها أما هناك لا يقين ما الأصل البقاء على المصدر حين تقول ضارب بالله ضربة يقين هذا انت ما مش باينه بس باينه هي مو بين وجه النافقه هي هذا على اصل المصدر اه معنا لانه لا بيجي ولا تدري انا بجي باين معي باين انا شوف شوف اشتي في الحجم المفروض انه يجوا المعنى نفس المعنى فان حصل مغايره فالاصل البقاء على عدم المغايره ايه قال وكذا إن كان في العدل مغايرة في وش؟ مغايرة في وش؟ المعنى. أنت. المعنى. أنا جحش. مش معنى أيوة. أنت إحنا. العدل مغايرة في المعنى والاشتقاق مغايرة والتحدي والاشتقاق عدل بيرجع. العدل يصبر فيه اضطهاد ومغايرة لكن مغايرة مع أن الأصل البقاء على الصيغة الأول مغايرة فيه الأصل فيه في العدل البقاء وقد يخرج عنه بخلاف الاشتقاق مثل ويش يعني عدل وخرج ما ادري لهذا المثال لانه في هذه قالوا انه باش برتغاير والمعنى ما قدرت لكن ما بالله هي نعرف عدل الله وهو نفس المعنى قلنا لكم الأصل في العدل الأصل إنه يعني إنه يبقى المعنى سواء الأصل في يعني يقول الفرق بينه وبين الاشتياق من سواء قد كل منهم يأتي متفقا ومتغايرا ولو قلنا لكم إن ذاك ما قد ظهر لي مثال له للاتفاق ولا ظهر لي مثال للعدل للاختلاف في المعنى سواء لكن قد يشتون قد بدأ الفرق نقبه اتفاق في الاشتقاق واختلاف واتفاق في العدل واختلاف الفارق بينهم ان الاصل في العدل البقاء بقاء المعنى الاول بس ماذا عندك ما في اشكال ان الباقي المعنى هذا يعني هذا الموافق يعني هذا اشاره ولا يوجد موافقه عليه وكذا ان كان المعنى المغايره في المعنى كيف مغايره مع الموافق ايوه ولا ما هي اصلا الموافقه ما بالشيء ما لعنك ما ولا ما هناك جدال مع ان الاصل هي هفكه وحده طلعت له قسم منه ولذلك صرح باشتقاق ثلاث من ثلاثة ثلاثة سماه اشتقاق وعدل العدل قسم من الاشتقاق سمى العدل اشتقاق سمى اشتقاق حينها قسم منه سبر يرده إلى الأصل الكبير حقه هو الحامل الاشتقاق والغير أنت لما أشتري القول هو يعني منفرد عن القول الأول كأنه رأي ثاني من العدل يعتبر فيه مغايرة نعم العدل مغايرة بس لا لا لا لا نحن قلت لك كذا حد احنا ركينا عليه لا لا لا قلنا لكم ما لقينا له مثال عدم مجه هو وما بالله هو وهو بس أنا قال كما صنع كما صنع على عدل يا غير والله لا كما هو لا من وجهه لا صرحت ان جرى موافقه غير يا ايتها الحي والله يا ايتها من جرى موافقه غير يا ايتها من جرى موافقه يا اخي الاشتقاق ما لكم ما بتسمعوا كل واحد يحتاج بابه وخطاطه واحده الاشتكاء قلنا سمعوا الاشتكاء قلنا هو فيه اختلاف واتفاق والعدل فيه اختلاف واتفاق. الفارق بينهم انه ضيع الاصل فيها البقع عدم التغير، الاصل فيها عدم المغايرة. يحصل مغايرة مع ان الاصل بقى عليها، هذا الفارق بينهم. فاذا جاء قسم من ذا الان ذا يشمل ما الاصل فيها البقى وما ليس فيها وما ليس الاصل فيها البقى، ورجع قال ولا بد من تغيير في اللفظ. ها؟ مع ان الاصل فيها الاصل يعني جاري وشي أمان الأصل معاه أن الأصل البقاء عليها حتى في الاشتقاق، ما حد بيشرط في الاشتقاق البقاء، بل المشروط عدم البقاء على معنى في الاشتقاق. اليوم هجم الغاية ما حد كونها الأصل ما هو معنى البقاء عليه، ما معنى كان كونها الأصل من الأصل اللي جو المعنى باقي عليه. المعنى بيقول هذه المرأة عادي ضارب وضرب سواء قبل اساس فيه معنى هنا بالله تلعب ما عاد بقى يعني لا بشي بقى. اما لما في العدل ان الاصل الجهي هي نفس الكلمه نفس المعنى هو كيف بيجون خالف حالف ظلم ثلاثة. وإذا أقول لك أنا ما لقيت لها مثال لتخالف المعنى ماشي سواء سواء لكن قد ذكروه إن حكى المغايرة هنا عن الحياة ما أستغرب ما بالله لقي إنه رجع إلى حده وباجه لزم من حد ابن حاجب ولا هو قاصد له، يمكن إنه لزم من الحد حق ابن حاجب ولا هو قاصد له ولا ما أعرف عدل مع مغايرة فلا بدهم فعدل التقديري وما حد يبلغ قد ذكروهم ما هو لا مضطر إليه هم معناهم واحد لا كان لي يكمل الاشتقاق حمد لأنه ما هو حفظ الصيغة صيغة من صيغة فالاشتقاق يدون حفظ الصيغة لأنه كل معدول مشتق ولا عشق يعني أنه ما هو يا حبيب هذا علمناك أن العدل هو أيضا أخذ صيغة من صيغة والاشتقاق حمد والاشتقاق أخذ صيغة من صيغة أيضا، إنما الفرق بينهما أن العدل مشترط فيها البقاء على الأصل، العدل الأصل فيه البقاء بقاء الصيغة المعدولة على الأصل في المعنى بخلاف الاشتقاق. يعني الاشتقاق عاملنا الآن جاء الخلاف يعني ما الأصل فيه على غير ذا عندك القول، على غير ذا عندك القول تغيير في اللفظ في الاشتقاق لا بد من تغيير في اللفظ بالمعنى في العدل في العدل مع البقاء على الأصل في العدل بقاء على المعنى لا بقاء على المعنى ما تصير عمال تابر تبقى وقبعد